لا تقدموها كره مرنا بين يدي الله والرسول حكما حكم أين إلى حكم والرسول كون حكمي إذنكم هقدمين وهالله هرمرنا إذنكم تبصوا على حكم إله حكم الرسول لكن إذنكم حكم هقدمين وأدبت هو إن إذن إلهي بشارع أو حجية أو حلالية أو حرامية أو حواجبية رسولك هو مبلغ إلهي نجته قالتيني وكما لا إن إلهي الرسول أين الجليمين إذنك هور بودين يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا وكره مرنا بين يدي الله إلهي يدي سيو الرسول حكما هكره مرنا واتقوا الله إلهي عقاب في سكبق وحاد سكبق لان عقابك إلهي إذنك الحكم أنك قدمي نصاصة تقودي كاملة إن الله إلهي سميع ومغلي لأغوالكم إلهي هذا الذي نو مغلي عليم وأن أغيه بنياتكم وبأفعالكم ليدين يفعل الذين ألوا أغيه أقواسنا وما مغلي أيضا سبن زلكيد وحوه الله ودي أمدن أبو خير برنا رسول كدبكي أبي بكر يا عمر الفاروق يا كلمة اسكو قبطي كلمة اسكو قبطي سيدي خلافة قولوا وفتي يا رسولك أتمد وهي بنو تميم الأورنجي وإسلام نمد قادتي ودونيتي مركا أبي بكر باي رسول الله قولوا دان صوماء أغرب بنو حابس نيك اللي إلى قدومي أغلق عمر باي لذين أغلق رسول الله وقعقع نيك اللي إلى هذا أغلق وهب القدومي أغلق يهب القدومي أغلق ومد بأسي ولم قتي إنه كاس أصوب بضو مركا وحوغا هذا الله بأي لذي السيد أحمري هو خلافة مركا سأل ليه إلهي الرسول باب الجوغي محالي دونك هب القدومي أغلق يهب القدومي أغلق بيسكو قبان إيسا وضحوك بدونك مقدم إيسا إلهي باكين لقدق بيعوك رسول كان أشيئك إيا محابة دونك مقدم إيسا نوديني ذي هبل على قدق يهبل على قدق سو نزوله نوع عصر لكن قدومي أكدك لي ما هي واصلة هذا الحكم على الجيلين والرسول هو الجيلين لدينك ألا قدمي يا أيها الذين آمنوا لا تقدموها كله مرينا بين يدي الله لبدا يدود إلى الشيخ يوائز كمجال إلهي كله مرينا بل وجه والرسول هنا كله مرينا واتقوا الله إلهي كأبصر إن الله سميع عليم وآداب مركة من رسولك يا إلهي لو قدم بها يوحي شرعيا يوحي مامولا يوحي أحكاما إن لو قدم بها وآداب تأقوي آيات الضم بألا وحي إليا أيها الذين آمنوا دونك إيمانك له لا ترفعوا أصواتكم والعددك نصرها وقادنا يا سعودتك فوق صوت النبي نبقى عدك تاكسر ريسينين نبقى روح عادية ما هي نبقى الله الضيسان نبي حشمتي احترام أموجية عدكين ليون كسر رأي عدك النبي لا ترفعوا هكسر ريسينين أصواتكم عددكين يا صوتكين فوق صوت النبي نبي صوت كيسا هكسر ريسينين ولا تجهروا هؤلاء جهرين هؤلاء واقين له نبي هؤلاء واقين بالقول هذا الكم كجهر بعضكم بركين سدو وقلنا واقل لبعض مركك ورسول جيدين وكالها كالدين وسيدي قيمتين قيمتك لأقونا واقضوا ويهلا لكي أولا جهارتك هؤلاء جهارين رسولك لجل أبتال هذا الكواصلتك عدكينه كواصل يعدك رسولك احتراما لرسول الله ولا تجهروا له رسولك هؤلاء جهارين بالقول هذا كجهر بعضك مركين سيدي أولا جهارو لبعض مركة لمرك الله الله أن تحبط خشية أن تحبط أعماله عمل يالكين إلي بلانا يهو أبتال كبقيت درتها لنا واغرة وأنتم لا تشعرون إليكم نغي فطيدا رسولك احترامنا تكوقا لسانه عدكين عدك ما بيكسر هاي وحا لعيس عملكين نبور وإليكم نغي بين عملكين نبور هل كاس قطر إليك قتما ولا تجهروها أولا جهرين له نبقى بالقول هذا كجهر بعضكم بركين سدو هذا أولا جهر لبعض مركة لمركة الله الله يؤنا واقعي أن تحبط خشية أن تحبط إني بورته أعمالكم عمل يالكين يديك وكبقية وأنتم لا تشعرون يديك ونوين waa noocaa marka marka waa waa aadaab wey min aadaab alislaami يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله والرسول يا أيها المؤمنون ضدك إيمانك له يا من اتصفتم بالإيمان وركوا إيمانك صفابيو وصدقتم بكتاب الله وركوا كتابك إلهي رميييو لا تقدموا أمرا أو فعلا بين يدي الله والرسول أمرون الله إذن أمرون رسولك إذن أمر فعلا رسولك إذن أمرون الله إذن أمر وردوك هل قدمنا هلا قدمين كما إذا عرض المرك صوبا محض أكل مسألة في مجلسه لا يصدقوه بالجواب نبيك الجواب هكراه الرئيين ليدو وإذا حضر الطعام عنصد حتى مرك التمادع ليس بوي مادو لا يصدقون بالأفل إذن كن عنصد مها باللابين ونبيك هكراه الرئيين وإذا ذهبوا معه إلى مكان مرك أدميد آل إسان لا يمشون أمامه الرسول إذن كن هكراه الرئيين يا رسولك إذن كن هكراه ونحو ذلك هبك قدمنا الصنم بإله الرسول عبد الله بن عباس يريد أنه هو حلق النهي أن يتكلم إلى يكون الله بين يدي كلامه نبقى هذا الكيسور إن يوح كوه الله لحق بايد لا تغضوها حكمنا أمرا دون الله ورسوله أمرنا علي رسول أين حكم ومن شرائع دينكم دين دين شرائع هذا بالله بايد المعنى وحاوي لا تقدعوا أمرا هقويننا قبل أن يحكم الله ورسوله به علي رسول أنت أين حكم وتفاصيل سورة الدروي وقيل المراد بين يدي رسول الله وذكر الله تعظيما له وإشعارا بأنه من الله بمكان يجب إجلاله واتقوا الله إن الله سميع عليم واتقوا الله فيما أمركم به ولله كعبصد ووحو إذن أمر الثلية إن الله سميع لأقوالكم هذا الذي نؤلى مغليا عليم بنياتكم نيوينك نعقيه وأحوالكم حال ذه نعقيه وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة واتقوا الله تيو اللي يدي بحضنا إن الله لسول بعلم هل كي إنه كريه الله قعران لها مقع إله هيبة مقرنا يسالس كبق ذن جلين إياه ومقع هيبة لمقعنا الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم أذاب سيبه كميتها إما بقينا لقو قيلين عد كيسنا لقس الرئيسين عدد كالي لا ترفعوا أصواتكم ورسويت كينا سره قادنا فوق صوت النبي إذا كلمتم رسول الله ورمركة رسولك الله كلام إسان فاخفضوا أصواتكم ورسويت كينا وصولك ولا ترفعوها على صوت النبي كس الرئيسين ولا تجهلوا له بالقول هذا كالنبي هو للجهرين وهو للدواقنا كجهر بعضكم لبعض فركين بركة كالسوء لجهروا نواب ولا تبلغوا حد الجهل عند مخاطبة مركة النبي الله الله يسار كما يجهر بعضكم في الحديث مع البعض صداه الله لنا ولا تخاطبوه باسمه وكويته نبي مجعي تأوية لنا يا محمد هورانينا كويته تأوية لنا يا والقاسم هورانينا كما يخاطب بعضكم بعضا فتقولوا إن ترهدان ويسيد الذين يا محمد ولكن قولوا يا نبي الله ويا رسول الله تعظيما لقدره إذنكو قدر في تويني ومراعاة للأدب إذنكو أدب إلى علما قال المفسرون نزل الآية ضنبع اللباط في بعض الأعراب الهيمية بركور الجفات أو إنججنا الذين كانوا ينادون رسول الله يقولون واقيا باسمه يا محمد ولا يعرفون من أين أقول توقير الرسول الكريم رسولك الكريم كأسير اللوين إلا توقيره من أقول أن تحبط خشية أم تحبط أعماله وحيدا صوتك أيضا سرقه قادم عمل كيف إنه بولك بقل خشية أن تحبط أعماله عمل يالكيف إنه بولان إذنك وكبقل وأنتم لا تشعرون إذنك مريب أغيب خشية أن تبضل أعماله من حيث لا تشعرون ولا تدرون فإن في رفع الصوت والجهر بالكلام في حضرة النبي حضرة دي سمير الجو ولا الجهر عدك سنة لقس الرئيسي استغفافا ما قصوا النبي والله فضيسي نبي والله فضيسي أنا إيمان الآن بإذا كانت نبي قال له وينينا إيمان بكانت إلهي ذرت ويوح له وينينا يا محبة الله قد يؤدي إلى الكفر نبي قال الله فضيسي قال لما إنا كانتا لقيا المحبذ للعمل ابن كثير باجي فواه هوي أن ثابت بن قيس دين صحابي وأصحاب النبي كميرة والأرنجي ثابت بن قيس وير عد كيس جهوري أهاي ونية هذا الكيس ير نواق لير أها كان رفيع الصوت وهو عن عدير بؤها كذا عاي أوه عدير فلما نزلت الآية مركة آية سودكتي بقال يلي أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله وأنا من أهل النار هل كان إنه إسكسحه والروح اللي بأنك كميري إسا صحه أصحاب رسول الله وإسكو قلت في المجري روح اللي بقلت في سبيل تساري أنا نواق دير بوي لرسولك نواق كدير يسينجري مركة إلو نار بار وعمل كيبا بوي حبيض عملي سيدا انتو يريبه وجلس في بيتي في أهلي حزينة قولي يسيب اسكت أحبار إسا سوى مرغي سنة أوي مساجد هي ما بيجي بوائي موا وابعوية يا أبا فافتقده رسول الله بوائي نك رسولك بوائي ورمي نك ثابت بن قيس ما المهن ما رأي فاندلق بعض القوم إليه أصحاب تبركوا دبائي من وركي سنسوء قانين فقالوا له بحيوله انت أتغير قولي بيسوء فريا تفقدك رسول الله بامي وكوائي ورسولك بوائي ورنك محكور معاق بصر مالك ورمعك وصونا فقال وفي أنا الذي أرفع صوتي سواء أيضا ميدان مقر كان نبي قد كي تكسر ريثين جري وآنقا فوق صوت النبي حبيد عملي عمل كي يوبري أنا من أهل النار إلو نار بانا حساسا لأوي فأتوا النبي قال دي النبي جيبه كسوا نغضين ويمدين فأخبروه بما قال ثابت وحيو جيبه نبي قوه همي نبي يقولي جوم فردي أوي أيو وحليه وانواق نير أيو أنا رسولك عدك سكعد سرين جريو لعمل كيبا بريو إلو نار بان نبي قبع ورخي الوشع فقال النبي يقول الله أهل النار ما بل هو من أهل الجنة ثابت ثم أهل النار ما هي وأهل الجنة والله يرى رسولك بؤيم رسولك بؤيم أتر لا أن تعيش حميدا والمكور هذا تعين أن ولاتي ذو حميدة والله قوي حمد النقل والله ما هذا من شدة ذو إرها لكاتا وتقتل شهيدا مركع ديمان إسان شهيد نمي اللي قدروا وتدخل الجنة جنانا أدجاج وارتضح ذلك ما كن رالطا فصول كيف أويل ثابت أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة فقال وحل رضيط ببشر الله تعالى والرسول طالبا قوة بشارة إله الرسول إسرية ولا أرفع صوتي أبدا ولقي أضمن عدك سرعك قادمي على صوت رسول الله ساسوس ونزول كيدها أيضا ضمن ثابت بن قيس حالك ونوع عمك أيضا صدحاته إن الذين يغضون بل فيه هذا أيضنا قال تعالى إن الذين دولك يغضون هو صدقاء أصواتهم عدد كوغا عند رسول الله رسولك أكتيس مركي جوغان كو عدك هو صدقاء أولئك دولك الذين كوي وي امتحن الله الله امتحامي قلوبهم قلوب توديب الله كو امتحامي للتقوى قلوب توديب إله التقوى كبوحي وتقوى كو امتحامي تقودي درتيد عدك هو صورنا يا أولئك دولك الذين كوي وي امتحن الله الله كو امتحامي قلوبهم قلوب توديب للتقوى لهم وحيليهم كواسنا مغفرة الدنبدا وأجر بإليه أجر عظيم وين أجر وين عظيم يكواسن لي ورد أصلا وحال إليه أبي بكر يا عمر يا أحايل وسو نزول كيدو أحا مركي آيات دي هوري وسو نزول كودا إياك أحا لا تقدم بين يدي الله والرسول وخلاف كودي درتي أي أحايل يعني مركي دم عدك آيات هو سبو دي جيلو مركي أصامد والبي مركو رسولك الله الله يجيلو ورسولك يا محاتري ولي ما قشين ورعودك سروقا ورسولك أولاني مركبة إلهي سلم إن الذين دولك يغضون هوسو دقائي أصواته عند رسول الله رسولك أكديس مركي جوغا أولئك دولك الذين كوي وي امتحن الله الله وكو امتحامي قلوبهم للتقوى آياد آياد هوري يليد أطايم نفت لا ترفعوا أصواتكم تي يليد أطايم إن الذين يخفضون أصواتهم في حضرة الرسول أولئك الذين أخلص الله قلوبهم للتقوى ومرنها قلوب توديب ألكو لي عليها تقوى وجعلها صفة راسخة فيها ابن كثير باير أخلصها للتقوى وجعلها أهلا ومحلا لهم وحي ليهن أبال قدو ليهن مغفرة جنب دافية وأجر عظيم أجر وين وجنة لهم في الآخرة صفح عن ذنوبهم جنب يوده إلا دافه وثواب عظيم ثواب وين إلهي نصي في جنات النعيم. ثم ذم تعالى ربي وحوعي الأعراب هرميه الجفات إنجنا الذين كانوا يتأدبون ما كانوا يتأدبون أن ألم سنين في ندائهم للرسول ولقى الرسول جو يري طب يقول هذا سيئك معاي دلي لك ربي وحيي إن الذين دولك ينادونك كون واقعي النبي وكون ترابي من وراء الحجرات مقسمة قداشور مقسمة حاصل كاوي دقنايين قداشور كوة كاقتنا واقعي أكثرهم إن تولى بدن لا يعقلون وحبك قرم مايان وقرش الأنبا سبب هو ولو أنهم إيهو كوة قيلين أيه صبروها ضي صبر لهايين حتى تخرج إليهم إلى أدوغس وبحجي وكان خيرا له سأزا خير وهان الله والله غفور إلهي نواد من الله بضني رحيمه وأنا نحريص بضني فنسوا من ذلكيد ورحوا أحد لمن وفتئ أرهيبا متميم الأورنجري ومسلمين تو أي مالية ضد بكسر دعين بايمت مدينة يمدين مساجد الرسول في يمدين رسول في هبين والرسول في مي بينهم ولا سال الرسول في مجلس أو مساجد حقول جرا لقى يا بين قرية هجيو رسول كنا قرية بدن بورها ما كان مساجد هذا سجى ووقت ظهر كي عصر كنا ولا حيصة ظهر كنا لسجد عصر كنا ولي لجاري هذا مساجد شو كسي ولا يا رسول كأو إيمان الله هذه قرية أوجو أنت يسوع وقاعد أنا يستر تيبا عد أود رسالة هاينا لو يفعلنا الله إذا رسول كروه أها مثل حمد بدن وهو إيمان الله مقسمة يقولي رسولك حسن كيس دقنايا بإسو قيبية أما مر بإنت صدر راعم يقولي بي مر بداقة إسكتاقة يقولي بي مر بقولي داقة إسكتاقة يا محمد أخرج إلينا يا محمد أخرج إلينا يا مر بقولي داقة كيكا قيريا وأنا وقتك قيروش قيلا قيروش وضوك يا عزر كون نحي ساسو سبب نزين كيدو أنا بعد الأعراب الجفات جاءوا إلى حجرات أزواج النبي فجعلوا ينادونه يا محمد اخرج إلينا يكو قيلنا يا محمد اخرج إلينا فأنزل الله إن الذين دولك ينادونك مبيا وكو ترابي من وراء الحجرات مقسمة قداشورة وقصد سورة الحجرات دوين أكثرهم لا يعقلون انتو ضبطا وحبك قرن مايانو سدى آداب الأنت أي قيل دعا الصيحة ضي سمين أيانا ذكر سلام بأولي أكثرهم لا يعقلون سيد آداب تقوى أهد بالله تلمان ولو أنهم صبروا حتى يذكى الصبر إلى هاي حتى تخرج إليهم إلى أن تخرج إليهم أنت تقصوا به لكان خيرهم ساسا وخير بضنا الله والله غفور رحيم إلهي بعد أن بداف بضنا ونحرس بضنا ساسي تبني جول كده إن الذين ينادونك من وراء الحجرات يدعونك من وراء الحجرات منازل أزواجك الطاهرات حاصلت كاغا طاهرات كأقوليه ودقوة كاغا نواقية أكثرهم لا يعقلون أكثر هؤلاء غير العقلاء إذ العقل يقتضي حسن الأدب عقل وحكين هي آداب تطيعانية حزمتها هي ومراعاة العظماء ذلك هو وين إلا احترامه يا إله أنت تقيمة كله عند خطابه ملك الله الليان سيما لمن كان بهذا المنصب الخطير قيل إن الذي ناداه عيينة بن حسنين العلنج لي أقرع من حابسي وفدا بيئها إن على رسول الله ويب في 70 رجولا تضواتا منه ومن بني تميمة وقت الظهيرة وقت العيادة كليلة ييما دين وهو الراقد وقع رسول كنو يرقيل شيء ونحن يكبر بقري الدبتها قيانية وتضواتا منه فقصي قيلنا يعني فقال يا محمد أخرج إليه سيحوي ما نعي زمك إلهي ما يريد ولو أنهم صبروا هذا يقول صبر إلى هاي حتى تخرج إليهم لكان خير الله إنك لفت إن أدام تجلين بريا إن كوا ونقار هيدا وقادا ولو أن هؤلاء المنادين لن يزعجوا الرسول هذين رسول كقا إليهم بمناداتهم أو صبروا حتى يخرج إليهم صبر هذا يألن لها أنت رسول أصوى بحي لكان ذلك الصبر خير الله وأفضل عند الله وعند الناس ولما فيه من مراعاة الأدب في مقامات النبوة. والله غفور رحيم، أي الغفور لذنوب العباد أضمد ذنبي الكود ألا دافع، الرحيم بالمؤمنين مؤمنين تإله وأون حريصة، حيث اقتصر على نصرهم وتقريعهم ولم يزلهم العقاب به. واصدع تعصير مكة أيضا كلينا قفيري وأذبتي المسمع يصيب حكما لذلك حاكمين أذبتي اللي قرهب يتلمامي سأيضنا سورة بواء أذب سعروي. قال تعالى يا أيها الذين دلك آمنوا في ميجيو إن جاءكم هدو إلي ما تفاسقوا متفاسقة أو الله كما عبصرع وحن هدو إلي ما دي بالنبائن ورنقوا إلي لي ما دور وحبوا نميميين وحبوا الدبندابيين وحبوا إسكوا بلايين إن جاءكم فاسق بالنبائن فاسق دور إلي لي ما دور فتبينوه بصدع هكذا تبقين فاسقا هدك دينينا وها حقين غيث أغاد فتبينوا عضيصا فتثبتوا سبناد أو وحر الكهبي أن تصيبوا خشية أن تصيبوا إن الأصيبتان كبقي قوما قوم إن الأصيبتان بجهالة جهل يأيدوك وحبوك إن القوم أصيبتان وفتصبحوا أدمرك أهاتان على ما فعلتم وحي أطفشين نادمينك وقوم ميسا. ذلك عدن باي عام كت خاصهان حكمات يدك مامولك فعلى يابانين هنا فاسق وغير الأردين كوي ماد إنو إلى هبل تاسو إلى هايو وكو عاريدا يو وكان أو وكي كالو لهايو شغول بو وذا يو محانو أهايو كي كالو أه ولكن بلوائي هكو مقال لأورد كتا قول لماك ملكا ننكا عرور لقا قد كيناي حالة دي في أغو وهمسو ملكا مالو حكوو عدادان كهرو تلابها قادي إلا وحكوو عدادان كهرو تلابها قادي لكن هذا الواي هو رونتا ورد مركبة طلابك قادو وحلقا يا باقوما ما إنا يكون نعضوه أبوان وحبوغي جهلين ما إنتا ضدك أصيب تقول كل باتيسو إيها دولة ويحي إلا الواي واركي فازق هذا من أبينورو أذيك نادمالك أعضي بعد العك وكما ذا كليم إيه أذيك أبا مركي ما أنت ورلا ووكينو بل إسكهو لوحا إلا وحا حقيقي سأدياني يعني طلابها قادم قوانها قادم روح ورمريه الله سبحانه إلهي فاسق وما كشه فاسق إن جاءكم فاسق بالنبائي فاسق هذو ورئذ اللي ماتوا فتبينوا إسكهبي الكبيامي أن تصيبوا خشية أن تصيبوا إن الأصيبتان كبقر قوما إن الأصيبتان بجهالة أقول لأن أتوا أصيبتان ومرك الضمئ وحل أغاده فتصبحوا أد أهاتان على ما فعلت النادمين ينسل النزول خاصة إلى هيدو رسولك وحود ديري من العلم ديري وليد بن عقبة وحود ديري قبيلة كميدة مقرنة دكي عربية دي هالكا جوري وقضيق وضناءها حارس بن الليرار من العلم ديري حارس بن الليرار باهورتا مركي ورين لقيدي هيركي نزكادة كسي أروري وصد عملنا وضعنا وكالوءها وليد بن عقبة الله ديري وحا لقيد صدقة يزكادة وحارس أروري ورد أدونا صوق هذا صوت حيبالي لقبض ما كان عنده من الزكاة التي جمعها من قومه منك أضيق آية حارث بن ذرارها سليب يالو زكاديب يالوه دي كأروي فصول كعلي نوصه دين يبو يلو زكاديب دياري وليد بن العقبة نيسهم قارب فردي هم با الشيطان وخصو صوري من دا قدب با كده حيثي هوري جاهلي منك الشيطان با وصوري نمانك هداد السفيدي انك حارث هي أهواب اللي قد ليا intu ka soo noqday ninkii waliidaha oo rasuulkii u yimid baa wuxuu rasuulow horta nimankii zakadii way diiday ma bixinayna anagu zakadii anigaana ina idilaamay ku tashaday lugaha ku soo baxsaday laba lugo lugaha ayaa rakabsaday ku soo baxday la qaban la dhigtaa dhig la idar diinta ay ka baxeen baa nimanka wada yar u malaynay noocaas ka waramay si faasig nimaba u waran rasuulku ku fahmay nimanka in ciidan u tiro خالد بن الوليد بعد ديار جروبا الرسول أوني من كان هلا يديرو خالد وعيبا كي ديار تن يعني كي حارثها يا إيه ورسولكو هذا عيب ناس وطير لهاي نما يوم حادعي والمسيح جوجا نميو الرسول كما كور دونيا رسول هذا عيد النص وضير الله زكري واكم وان ديار قرينا نينجي با سوت عاي والرسول كوي ما رسول ما حد كون دعي ما حد عيد نوغي سو ديري وي ور ما حد ليدا سو نينجي زكاة ديلي ورتر مي ماشي الحقيقه دي الاوغالي الهي سيدنا وكير مال الرسول كان دمر عيد ام ديرو خالي وديرو امتنا وقرنا دبل لا جمر ان شيخ خطر دي الهي هو وركي سيلا رومايسو وليد بن عقبة فلما سار الوليد وقت هرب منه ملك أود وذيب وخاف فقي وفزع فرجع إلى رسول الله بأنقذ وقال يا رسول الله إنهم قد ارتدوا وكم بحي مدينتي وكم نقذين قال الله ومنعوا الزكاة زكاة ويدي ذي أنا أنا والإدي القاري فهم بعض صحابتي أصحابتي النبي بركوز وخالد بن الوليد وسيفها وكمدها يا وحيكوهم ينبي الخروج إليه يا وقتاله عيدا انت الله ديار قريه لما كانت قال إلا كو قاضو يا أصحابتي كوهم بيه وضيق أم بأي من قولنا حارد بن اندرار بأي من أولا رسول محادة كذب وانكسوا قيمي ويهن تتا فانزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقوا بين بي مالك وي إنك أمصاني ساد أعضل يا أعضل الله ميدا وإن قبض أنت إنك خشية أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين من كان يوحو السيري على ود سيء على ود كده حقوه حيثي قال هذا انت عيدا لو قصوا بحيو ربا كترابك الله صار انت اللي يويه الدوري مقرن هاي ساي ماشي بلها كنعب وها قوة جبين بل على ود انت اللي كيد إلهي ما فاسق كم عاوي إلهي ما ظلمين مالك فاسق نيكا كريم ما هي وابدن يا فاسق وركي اسكهو بمالك دولة دي يضبك شعب كابو اسكت ريا دولة دي يوم قرنها يساعي مدحوينها يضبك كلا حلك وضهو سيب اسكت ريا هبلوك وعارف بورنا يا هبلوان نوعا وركتها دي واديدك واح اساق الله بدر كده ايو خطة بقى يا ملكا وايه تانا ساسي زوني زول كيد واحد أدابت أسانا إلهي نقوم برأي يعني إن ورك إسكهو بإنه ورك فاسقة هي بينا لها هي الله كما عبصدها هي محشودها هي مميم كإلهي نورك وضاق آذنين فتصبحوا على ما فعلت النادمين إلهي وحكو الضري وعلموا أقاد الضضو أن فيكم دحلين رسول الله باء محدود دك دك إيسان محد فاسق الرميسان إيسان رسول إلهي بيدي دحلين وقيت وعلموا أقاد أن فيكم دحلين رسول الله باء واعلموا أيها المؤمنون أن بينكم الرسول المعظم والنبي المكرم المعصوم نبي لقى إلى لي عن اتباع الهوى هو إن الراع لو يضيعكم وردوا هدوء إذن أدعي لها رسولكم في كثير وحفر ربضا ومن الأمر أمرك أن يورك الله إيمان إيسان هدوء رسولك إذن كو أدعي لها لعنتم ودباتون الله وشقى يدبات أدعي لها لو يضيعكم في كثير من الأمر لعنتم أي ولو يسمع هذو النبي مغل لها وشاياتكم ويدبان مدينة يدران مدينة أو يسرى بسمعه ودكار عن لها لإرادتكم سيدة دون إيسان أو يضيعكم يدوكوا أدعي لها في غالب ما تشيرون عليه واحد فلطة لنا إيسان مبقى إنتوا هذا بضان ومن الأمور لو وقعتم في الجهد والهلك ابن كثير بايد اعلموا أن بين أظهركم رسول الله معه فعذبوه والرسول كويليه ووقروه فإنه أعلم بمصالحكم فإذا لحدين رسولك أي قالنا وأشفقوا عليكم منكم إذنك إذن حريص بضل ولو أضاعكم في جميع ما تختارونه وحيدكم دورتان ولن هدويتكم أدعي لها لأدى ذلك إلى عانتكم وحرجكم ولكن الله إلهي با حبب إليكم إذن جعلي سيئ مسلمين الإيمان إيمانك إلهي با إذن جعلي سيئ فإيمانك إذن جعلي سيئ والله ولكن الله إلهي با حبب إليكم إلى جعلي سيئ الإيمان وزينه إلهي با قرحيي إيمانك في قلوبكم قلوبتنا إلهي إيمانك كقرحي وكره إليكم إلهي با إلى نعسيي الكفر وحق قال لماذا ليلا إلهي با إلى نعسيي وقال لمن عيبا قلبي إن ألا قلي والفسوق فاصل نمدي با ألا إلى نعسيي والعصيان عاصي نمدي عاصي قروي با ألا إلى نعسيي أولئك ذلك سفرين كالك أي إلهي قلوبته هذا إيمانك جعليسيه أي قلوبته هذا ألا وكفر في إيمانك قال لماذا يا فسوق يا عصيان كألا نعبيسي هم يقوم بالراشدون كواس يقوم بهنوني يقوم بهنون صن كواس فضلا أمور تاسوان فضلي تفضل الله إلهي ما كنت فضلي فضلا فضلي يا ديرات ومن الله الله حقيقي يا ونعمة النعمة الله كنت الله يستوي والله عليم حكيم إلهي ما علمه علم بدر وهو البؤ حكيم إلهي ما هو حكمة بدر قوي في الجديد يعدن حكمة بي. واعلموا أقاد دروا مسلمين أن فيكم لحظين وحاء رسول الله رسولك إلهي ودحظين لو يضيعكم رسولك ودو إذن كأدعي لها في كثير محفر بضيء من الأمر أمرك إيا ترضى أطراء من إيسان لعنتم لباتي مشاقا إذ كل إعلام ولكن الله إلهي ما حبب إليكم إذن جعلي سيء الإيمان إيمانك جعليه ذلك المؤمنين ماذا كربت هديدنا بكبر دعابك ولا قطع إيمانك جعليه إيمان الآن وكل إنتون عبايسانا يا روح إيمان كنت ناقص إلو كان نغضبه نبعيسانا يا إيمان كنت ويحب زيادة لها بجعليسانا حبب إليكم الإيمان أبو إله إذن جعليس وزينه إيمان كبو ألا كفر حية في قلوبكم قلبي إيمان كجلا بقرح وشرفي شرحان وكره إليكم إله بإذن عصيي الكفر وحا قال لماذا الليلة إيا والفسوق وحا فاسق لماذا الليلة إيا والعصيان وحا عاصي لماذا أولئك دولك سلا كسفوا بينهم يقوم بأن راشدون تفضل إلهي ما كنت تفضل فضلا ومن الله إله جيتك أهل إيه ونعمة نعم والله عليم حكيم إلهي ما عليمه وحو البؤ حكيم وحكم الضغط سدى سامك ونعسى هو إلهي إيمانك جعلي سيد هو إلهي قلبك وذكوك في إيمانك هو إلهي وقال لمن عريسية إيا فاسق نمو إيا عسيان هو ساك هو إلهي كتفض الله وبغل إلى نفوسكم أنواع الضلال من الكفر والمعاصي والخروج عن طاعة الله ابن كثير باير والمراد بالفسوق الذنوب الكبار وذنوب تواوين إيا فاسق نمو لكين وبالعسيان جميع المعاصي أولئك هم الراشدون أولئك المتصفون بالنعوت الجليلة المامها واوي هو كسفوري هم المهتدون إياهم بهنوصم الراشدون إياه هنوني في سيرتهم إياه وسلوكهم والجملة تفيد الحسرة هو أم بهنون قبا عدي أن إيمان جعلين إيمان نعف عدي أن إلهي قلبي وضع قرحنون إيمان كقرحنين عدي أن قال لما أن نعبين جعل قال لماذا عدي أن فاسر لما أن نعبين فاسر لماذا جعل عدي عسيان كأن نعبين وجعل ما هي خيره إليه كواس هم الراشدون لا غيرهم فضلا من الله والنعمة هذا العطاء تفضل منه بغلا سوى تفضل إلهي حقي كي ميديا إنعام والله عليم حكيم عليم بمن يستحق الهداية روح هنونك إيمانك أصوب الله إلهي أنتم أبور النسيلك كقلاعة إيا مارت أصوب النسيلك إيا أنتم أبور حكيم في خلقه وصنعه وتدبيره ثم عقب تعالى على ما يترتب على صناعه أبناء المكذوبة ورك بنتا يا فاسقة وركي سؤال الرمي سؤال الراعو وحي كقال الله إلهي آيات دمك قهل وحي كقال الله قال تعالى إلهي وحي وإن اقتتلوا هديد قالما هل كاتا فعل نوعاه كجرا كدما فصير آية وإن اقتتلوا هديد قالما طائفتان لبكوحو ومن المؤمنين مؤمنين اقتتلوا اي دقالما فاصلحوا وناجية بينهما لبدا كوحو دو دقالما نحقلوا او وناجية او اصلاحية فاصلحوا كوالي ليه واكوه ولبدا دقالما مو ينتك لمسلمين تك لهم ايش اجوك الا بدا نسكول دعي انا هاي هدي حكومة يهين يشاء هدي شعب يهين هدي علماء يهين هدي وحقرد كلا يهين فاصلحوا امر كاساهي وإن اقتتلوا ورضي دقالمان طائفة ثاني وكي فاسقة وحكيري كراسا لما قرن ومركلي يسوء دعا ويقى فاسق سلابة ما هين ما انت فاسقة جوغة محاضو مالي انت خطوطة انت كارتاء هي انت تليفون بينا برطي دقيقة لك لي امضى لسكوك بي او بحن دير اسكا قد بني مركسا لما قرن اسكو دعا وإن اقتتلوا طائفة ثاني من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وإصلاح بين أسكب ضينا ونحق الله لماذا كحوض من بابا إن ديدي إلهي وحدي فإن بغت هذا الظلم إحداهما مدود على الأخرى وإصلاح ديده وعدالة دي أي ديده أولا لماذا يجيزين دي أي ديده فقاتلوا لا تقالما الله تيسي آدي كوحدي لا تقالما تبغي ظلمك إيد ودي تالا تقالما حتى تفيع إلى عصور نقطه إلى أمر الله إلى عصور نقطه فإن فعل هذا عصور نقطه كوحداس ويدول مجيء يكبك يزلوينك يكسر نقطه فأصلحوا وناجية بينهما لمدى كوحود وناجية نحضورة بالعدل عدالة هو ناجية وأقصدوا قرصورة قرصورة وعدالة فلا إن الله إلهي يحب وحجعليها المقصدين كو عادلين في قرصورك يا وسطك وحكمكم إلهي جعلي سلا وحذية ليس إنما المؤمنون أمبابة إخوة ذاتك إيمانك لأمبابة ولا لما نضع حقيقة عليه وهذا تحسن موت إنما إنما المؤمنون أمبابة أوكلية أمبابة إخوة إخوة فأصلحوا مك وناجية بين أخويكم لبدين ولا هذا إسكوبة دعين وشيطان دحق علي وناجية إذنكم واتقوا الله إلهي كعب صدى وإصلاح بين الناس كعبا كمدر يا الله إلهي كعب صدى فساد كي في المدية دمان دابية دي النبي لماذا أقول لك أتبه فاسق وركيس أولا رميسا كمدا يا الله إلهي لك عبصد واتقوا الله إلهي كعبصد لعلكم ترحمون لكي ترحمون في الدنيا والآخرة سيلا يبين كنا حريصك واصل عمرك تمام وايه تنسوا النزول قار إلهي عن أنس رضي الله عنه قيل للنبي لو أتيت عبد الله بن أبي من منافقها وعبد الله بن أبي بن الصلولة الأرزري منافقين تعرضنا أؤها مدح فيسول منافقين أها قال للنبي وهذا نكا أتك إلهي وهذا حق يا سلام لماذا أضب النبي إلهي بفعنا الله فاندلق إليه وركب حمارا نبي أنت حمار ركوبة ودابت دمير كدكتي وكوحك له أسعار كيسين الرعيب آلي نكي عبد الله لله وانطلق معه المسلمون يمشون كوح مسلمين هنا وين راعي النبي واصحاب تيسي فلما اتاه النبي نبي جيبا ويقول تغنيك عبد الله بن ابي هذا مجلس فليو قوم تيسي ركل الله فليو بوتري فكان صنع القران في الاغري ودعوه اوبندغ اوبيامي فقال له عبد الله بن ابي النبي يقول اليك عني ورر نغا تك نغا فغ إليك عني واسم الفعل أمر إليك عني أي تنحى وابتعد عني نقفه فوالله لقد آذاني نطم حمارك ضمير كأجل قربونك سيما عن نطيبه أرد نقفه ونقفه يوصل أبو النبي يكفيه وهذا الحن هذا الجاهل فقال رجل من الأنصار رقي مسلمين تاع النبي الله سعودين كمدة وسحابي هو أنساري يا وحي والله لحمار رسول الله ما أديم ريحا منك إلهي ما قد عرفه رسولك إلهي دمير كيسا يعليك كأذكر وكافي عبد فهو دمير نبي محمد الركوبي فغلب لعبد الله رجل من قومي لمن عشيرة دي سيئة يا منافقين تي سيئة بأوع الوضي سيئة وارمو ضيقة طالينا وغلب للأنساريين آخرون ننك أنساري يا رسولك دفاعيين إساقنا فاكما إسجرب تاني ها منافق هم من وجه ناي فكان بينهم ضرب بالجريد مركب الله مهن نخلق يبقر يولا لإصحاب صلي ولا يدي والنعال نباحية فعلا يكبال إسلا دعي فأنزل الله وإن ضعيف الثاني من المؤمنين اقتتلوا وأزلحوا بينهم مركبا نوعه سنزل بساس وطمع قل خواري ليلا يا وحي ليه روح دودا ببكر عواقاس ويقفسين لابدن كوحودة تقالمي با إلهي المؤمنين كشيغي إياقو تقالمي وضد اسكالله يهدان إلهي المؤمنين كشيغي مربع هذا إسلاحيين دين تي دي بدأ كيه إلهي مور وإن اقتتلوا ضعيفة تاني من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما حالة دوضة مقر إسلاحي أو ناجي بالعدل ولبا لنعملها صارمة عدالة فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى مدبع إصلاح ديدي وناجي فقاتلوا لدك اللهم الله في كوحدي تبغي ظلمك ودي قوقا يكبرك حتى تفيع إلى إصار نقطه إلى أمر الله فإن فاعل هذا إصار نقطه أمرك إلهي إصلاح أصار نقطه فأصلحوا بينهما بالعدل عدالتك صوبية وأقصدوا عدالة السمائية أقر صورة إن الله با يحب وجعليا المقصدين كوى عادلين إنصاف كالسمائية كوى سؤال جعلي ونوع عمل إصلاح بين الناس وحيالها آدي آدي أجري بضم كمية حيالها دلوتة ووين لغو نافو كمية ومضع الله يسكب وفتاء الله يسكبر كأننا ودنبيالك ووين بكمية حالقه النبي وخش يا جاي ومضع الله يسكبر كأننا ولا يسكب وفتاء حالقه ويقول النبي يقول الله حالقة الشعر معها تطمها حيرتها معها وحالقة الدين بوي دين كي حيرتها دين كي ما شاء الله بدأ يسكب عي أما الله بقى بيلها النقضين طائفة ثاني من المؤمنين اقتطلوا أما الله بقى قبيل هالنقضي أما الله بقى جماعة أولا بحج بسياسية هالنقضي أما حتى الله بقى روح كليا هالنقضي الله بقى روح كليا هالنقضي الله بقى حافظوا دريسة هالنقضي ويحيد لك مسلمين تقولوا اسكول دعابة إصلاح عطاء إن أمرا تانا ساسو نبي سيسا من نزول كيدا إن وحين كدنا لنا ينفاسق ويقولهم يسور كيس إنما المؤمنون أمبا إخوتهم إنما المؤمنون أمبا إخوتهم وحاجة إخوتهم تأضلي وحلق عبرا ولا له وضع شيء ونسب يداشا إكدح حيث أبيه يوذاقي أما أبغ وذاقي يا إخوتهم لقى عبرا مركا لبا ولا له كلا جرؤه قول بعض الكو صاحبتي وبعض الكو ولا له لي يقول إيمان إيا حق يقول نلاشا بيسو كيني إيمان إيا حق يتقوى الله كوى لاشا كوى لالولي قول دا إيمان كإيا إسلام نمضى كوى لالولي سيدي كوى آبوه ودا طليبه الله كعبيره واكن تاد الله يلي إن كنت أقنى إنما المؤمنون أمبا إخوة ولا لا ولا لماذا قبت واصدا هدي آبها إيبا إدالان ودين تكوكا لتكتان إسكو دين إدان هاي إخوة حقيقي دحلي نمتال كوا باطل كوا صاحب أي ربي وحي وإخوانهم يمدونهم في الغي في سورة الأعراف إخوان بالغ عبر هذا كباطل كوا صاحب ذلك حق كوا صاحب أنا إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وإله كعب صلى الله عليه وسلم كنا حريص وإله الرحمة ويلي سوء آخر دي أدونك لبضب إذن كنا حريص وارسلا ييرا فإن هجعل وكفض عن القتال كوحدي ملكي ورد ظلم قود فأصلحوا بينهما بالعدل دون حيف يريدكم كل حد بينهم على إحدى الفئتين واعدلوا في جميع أموركم إن الله يحب المقصدين يحب العادلين عادلين تؤلى جعليها الذين لا يجورون في أحكامهم حكم كود أن كجوا بفريق والآية نزلت في قتال حدث بين الأوس والخزرج في عهد النبي كان فيه الضرب بالسعف والنعال هي أرالة سردعي وهي تدل على أن الباغي مؤمن روحا دقالك قاليها دنوى مؤمن كوح ملحوينها كوح أصبح هذا أبو غادة أو معارضة هديه وأنه عايق لفتوض وقو قال لي مرحوك من ماي وأنه إذا كف عن الحرب ترك مركو دقالك كتك وكام معارضك ولقد دين يلتقن دلك وأنه يجيب تقديمه النصح إنت المعارضة وير لقو قادنا تطبع الله دير يا وحقر الله وقلنا صحيحية وسياسة يا وقتك الله صعرة وسعي في المصالح إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون وحكذا أنت ليس المؤمنون ما بالجيران إلا إخوة جماعتهم رابطة الإيمان إيمان كما يسكح رأي ورابطة وقلوب طوضة يسكح رأي يدي قودة فلا ينبغي أن تكون بينهم عداوة ولا شحناء عداوة يعقددين يقول حيث مناسب معه ولا تباغد ولا تقاتل تقاتل الاستقال هي تباغد لسعراته إنه إلا حي معه إنما ضوال الحسيوي لا إخوة إلا بين المؤمنين موية بيكنغن فأصلحوا بين أخويكم أصلحوا بين إخوانكم المؤمنين ولا تتركوا فرقة تدبوا ذاتكيو إسفارقيو كلا فرقة دوبيو كلا قوأي هكتغين والبغلاء تعمل عملها واتقوا الله لعلكم ترحمون بامتثال أوامره إلهي كقعب صدق واجتناب نواهيه لتناركم رحمته وتستعدوا سياد ودي أرقروا إذن بجنته إلهي جنتي سيوم رلاتي في الليس تكلا إجمك سورد وآداب آداب الإسلام هو وين وحكم إذا هاي فاسق وركو لي من وركي الله مصنك حتى يسكون دعي ما إلا إصلاحي وضدك يسكون دعي إلا إصلاحي حتى أضيي هبرك هذا يسكون عان إلا إصلاحي هل كان آداب كري آداب تأوي هو حمسلم كائن هذا الحقيقي هو حمسلم كائن هذا الحقيقي وانظر كلا ياسين يا آداب الإسلام يا كمل وده قال ياري أنا لغو أنا روح لغو ياسين وقبل ياري أنا لغو ياسين ومجرم هاي ساي منصب يكرس لآن أنا لغو ياسين هل غي أبا مدين ساد ياسو ألاك في مسلو كوية أدونا كوير ساي ألاك ويمرت بالعكس نقط قال تعالى يا أيها الذين دولك آمنوا في مجيب لا يسخر ينحقين قوم هج ينحقين من قوم قوم كلا ينحقين عصى وحامضا أن يكونوا إليه كوى الحقيرية خيرا كوى كخير بدن منهم كوى صاخرين تيوى حقيرية ولا نساء ضمرية ينحقين من نساء ضمر كلا ينحقين عصى وحامضا أن يكون إليه ضمر كلا حقيرية خيرا كوى كخير بدن منهن كوى حقيرات تيوى حقيري ولا تلمزوا وها عيبينين ضروا أنفسكم نفتي إنها عيبينين ولا تنابزوا وها يسود واقين ضروا بالألقاب نانا يصف إيا الدعايره إيا عيبين هيسود واقين بيبس الاسم مقع وحاء باصله الفسوق فاسق نمو وبعد الإيمان إيمان دبديا ومن لم يطب منك أن توبت كيني فأولئك دولك توبت ديالك هم يقعون بها الظالمون عدك لو ظالمين مجرته هو أنبا ظلمين كسفوي قوم كهور الرق باللوغة جيلا نساء انتونا وضمر باللوغة جيلا مرنا خيقنا يا إنا الرق حقيري وحالك يا باك الله حقيري يا إنو كغا خير بدنيها ألاكتك وحقيري ضمرنا يا إنا ضمر حقيري وحالك يا با تنلا حقيري يا إنا ألاكتك خير بدن تا حقيري وها عيبين نفتين نفت هذا عيبين وحوين الروح المؤمن كي ولالك أهداد عيبين سنفت هذا بعد عيبين نفت هذا عيبين ولالك أهداد عيبين سؤال إسعيبين ورهي سويرين الدعايره يمانا يصف يوحيالا قبيحة ودروحة كويسة مقع وحاوب أسلبه إلهي فاسق نمو وإيمان دبديا يا فاسق ليلة منك وحيالها كتبت كيرنا وظالم بإلهي يا أيها الذين آمنوا لا يسخرون حقير قوم رق من قوم رك عسى وحامضا أن يكونوا إنيهين كوا الحقيرة يوي مسخورين خيرا كوا كخير بدن منهم أي ساخرين كوا وحقيرة يا معشر المؤمنين يا من اتصفتم بالإيمان وركوا إيمان كسفوبيو وصدقتم بكتاب الله وركوا كتابك إله آمين سنو وبالرسوله كوا آمين سنو لا يهزأ ينحقر جماعة بجماعة جماعة جماعة ينحقر قبيلة قبيلة ينحقر حزب حزب ينحقر دقان دقان ينحقر ولا يسخر أحد من أحد فقد يكون المسخور كالحقير يا إنه نقدر لقيا هذا منه ألا أكتيت خيرا كيك كخير فلن عند الله من الصاخر كان يصي رسول كاي رب أشعط الله مد بصاصني بضنا أغبر أو بور بضنا ليت مرهين لما مر أدوغ وطا مر أدوغ هنا أوطا لو أقسم على الله إلهي أدو كل أرتنا لأبره إلهي أبار فلي أدو كل أرتو إلهي سنو نارتنا على الرمين يوي من نوع عائب ولا نساء دمر يأينا حقير من نساء دمر كان عسى وحامضا أن يكون إليه كوى محقرات أهل حقير يا خيرا كوى كخير من منهن كوى حقرات كي يبو حقير لا يسخر نساء من نساء فعسى أن تكون المحتقر منها تعالى حقير يا إنا خيرا عند الله ألا تتريك كخير بضل وأفضل ألا أتك قفل لبضل من الساخرة وإنه قبضا طايا الله إنه وافجي خير مكائي روحانو لما هندئي مقال مريه بني وركو أنه لما حلما غير سنئي مقال رجواء واصلا يوح لمدو هي متائي يوحي لمد لا يسخر نساء من نسائي إلهي وحده ولا تلمزوها عيبيننا أنفسكم ها haddaad ruux muumina ceebayso naftaadii baad ceebayso. laba walaalkaayo iimaan baad walaalo ku tihi, walaa tanaabazuu, warayso dhawaaqin haysu tilaabin, bil alqaabi naanayso iyo dacaayado, walaa yacib yuuna ceebaynin bacdukum bacda, walaa yadcu bacdukum bacda yuuna ugu yeedhin bilaqabi suu laqab xun una raalli ka ah yuuna ugu yeedhi. inamaa qaala anfusakum buu alla yidhi, liana almuslimiina kaanahum nafsun waaxid, muslimiinta oo dhan waa naf waaxid. biisa laisoo magac waxaa u baasin alfusuuq, faasiqnima magac laysugu yeedho ugu liita oo ugu baasa. oo bacda aliimaani, biisa an yusama alinsaanu faasiqan bacda an saara mu'mina. fi laayati dalaala calaa ana atanaabuza fisqun inuu yahay dadka oo la caayo oo la xaqiro inay lagu faasiqoobay. waaljamcu baynahu wa bayna aliimaani mustaqbax, xaaladaa iyo iimaanku inay kulmaani waa qabiix. waman lam yatub fa ulaa'ika hum adh-dhaalimuun, man lam yatub can illamd, ceebaynta dadka iyo watanaabuzi uqaylinta iyo udhawaaqa dadka naanaysa loogu yeedho, fa ulaa'ika hum adh-dhaalimuun, bitacriidi anfusihim lilcadaab, naftoodii bay cadaab u bandhigay. waay waa aadaabtii mujtamaca iyo bulshada aada ula dhaqmi lahay. ruuxnaba haddaadan xaqirin, ruuxnaba haddaadan magac xun ugu yeedhin, ruuxna haddaadan ku faasiqnima xugminin, ruuxa waxaa loogu yeedhaa biaxabbi asmaa'i, magacyadiisa ku ugu jecel yahay baa loogu yeedhaa ruux. sidaas baa adigana ma garanaysaa ajri ku heli, walaalkaana kuugu soo dhowaan, qalbigiinni isugu xidhmaya, aada wax u wada qabsan karaysa, ummaduna waa iskaashato, ma kala maarmi karto axad weliba axad kale u baahan yahay. lama rabo ummadda wixii taqaaduc ku samaynayo inaan un koox dabaqo sare ah intaan inagu isa seecno, aynu u dhaqaalo iyo sumcad iyo aqoon iyo intaan inagu isla jeclaano aynaan ummadda kale u joojinino, magara intaa dabaqeedna aan uhuni koofiyadu inay noqoto ummadda ka sarraysa aan isla jeclaano, wax diinta islaamka qabta ma ummaddii kale aan yasno oo meel cullaa looga tago. laa yaskar qawmun min qawmin casaa an yakunuu khayra minhu walaa nisaau min nisaain casaa an yakunna khayra minhun walaa talmizuu anfusakum walaa tanaabazuu bilalqaab bi'sa lismu lfusuuq bacda aliimaan waman lam yatub fa ulaa'ika hum adh-dhaalimuun. adaabta kale oo ilaahay uu inoogu daray waxaa ka mid a alla wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina duulkii aamanuu rumeeyey ijtanibuu ka dheeraada oo ka fogaada kaiiran wax fara badan ka fogaada oo min adanni mala raac ah mala rumaysi ah mala ku dhaqan ah war waxa malaha la yidhaha raacina ijtanibuu kaiiran wax badan oo min adanni mala raaca maxaa yeelay ina bacda adanni malaha barhki ismu waa dembi walaa tajasasuu war jaasuusina dabagal iyo jaajuus iyo ruuxa ceebtiisu aad raadraadiiso war isku samaynina walaa yaktab yuuna xamani bacdukum qaybtiin bacda mar kale yayna xamani xamtu wax aad iyo aada u xun wey matal qabiixa buu ilaahay ka bixiyey oo ruuxi wax dareemaya uu ka khajiraayo ilaahay wuxuu yidhi ayuxibu miyuu jecel yahay axadukum mid idinka idinka midi an ya'kula inuu cuno laxma akhiihi walaalki hilibkiisii inuu cuno miyuu jecel yahay mid idinka idinka midi maytan xaaluu yahay akhaas ilaahay baa ka jawaabay wuxuu yihi fakarihtumuuhu waad necbaysanaysa dabeecada bani aadamku de ilaahay yaqiinay ilaahay abuuray baa yaqiinay ruuxu walaalkii oo mayda hilbihiisi inuu cuno oo ruux marba waslad soo goosto dabeecada insaaniyadda aad diidi oo uu necbaysanaya xaaluu ku raali noqonaya ma marka xanti waa sidaa waa walaalkaa hilbihiisi ood cuni isagoo mayda marka haddaad jeclaysan lahaydna ku soco haddaad necbaysan lahaydna dee ka joogto walaa yaqtab yuuna xamani bacdukum barkiin bacda mar kale ayuxibu miyuu jecel yahay axadukum mid idinka idinka midi an yaakula inuu cuno laxma akhiihi walaalki hilbihiisi maytan xaalu yaa akhaas fakarihtumuuh waad necbaysanaysaa wattaquullaah ilaahay ka cabsada ina allaaha ilaahay tawaabun waa toobad aqbal badane raxiimun waa naxariis badane ilaahay naxariis badane wey yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiira min adhanni war wax fara badan oo malaa ka ilaali ka fogaad maluhu ruuxa ikhtiyaar la-aan buu soo maraayo khaadirka iyo qalbiga waxba iskaga soo dhaca hadda waxa lagaa nahiinaya waa malaha ha rumaysani malaha ha raaci hadduu malaba kugu soo dhaco oo khaadirkaaga iyo qalbigaaga wax ku soo dhaco wixii ha raaci ha raaci maxaa yeele male run iyo been buu u dhexeeya been buuna u badan yahay sidaa waan u malay intaa tirahayd inaad go-aan ku qaadato malihi waa wax khilaafsan wey sharciga iyo caqliga saliimka aba khilaafsan wey اجتنبوا كثيرا من الظن ابتعدوا كفوا هذا من التهمة يو التخون وإساءة الظن روح أو ملح أقاض بالأهل والناس وعبر بالكثير ليحتاط الإنسان روح إنه كذب في كل ظن أو لا يصارع فيه ملح الرميس يسعون ويدقدقين بل يتأمل وإنه وحفيري ويتحقق شيء وحقيقة قال إن بعض الظن إثم ملح بركي وذنب بويد إلهي إن في بعض الظن إثم يو ذنب يستحق صاحبه العقوبة عليه. قال عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا كلمة روح مؤمن أفتي سكسوا بحضي خير إسلام عليه خير يبلجي هذا إسلام عليه حتى هذا سلاعي سلاعي كان حين كانوا استعارة أدوية من كون أكثر أول وأنت تجد لها في الخير محملة خير أطرحن بارتو إنت أنه ليسو حق شركها وترجمني هذا ولا الكائن حق خيرك وترجمه غير صومالي هذا هو مركي بيدان يعني ننك الوجد وكعي حق خيرك مالك أبوه أفصل وأوجي لكن حق شركة هنا أفصل هذا الكي ولا الكا مايا مايا سيدا لقاها ما ساسوي عمر لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا وأنت تجد لها أنت الكلمات أهلي في الخير محمرا ما الخير وطحن بارتو انت ذوه ليسو شرها لدونا نمو ولا تجسسو جاجوسا يسكو سمينين لا تبحثوها الرعراعنا عن عورات المسلمين والمهيب اللي يقوى سمعو محولها ايو قلت هيب اللي كلفق ايو محولها ايو انا يقوى اسو هذا القادة ايو الدواجل روحي كو سمينيسو دواجل محوق ابتايو فايس كدال روح خيري سقم عليها الكامرة دو مراي اذي انا فكرت في عنه كاقب هو وحيد هذا جن كي يقهر روحه هذا الله قدر أيوه ما بعرف كاري أيوه واحد نقول كلنا نمجرو جن كي يقهر الله وشيطان بقى قدر أجل شيطان بقى ضيعني ما ليه بقى راعي ولا تجسسوا هذا أصوصنا ولا يرتبيون حمان بعضكم قيمتين بعض المركب لا يذكرون الشيء بعضكم بعضا بالسوء حمان يقول كل شيء في غيبتي بما يكره أن يحب أحدكم يجعليه أن يأكل يوم لحم أخيه ولا الفيل به ميتا حاويه أخاه تمثيل لشناعة الغيبة ومثل غيبة حمار يا شناعة يا الله مقرر عطيني وقبحها بما لا مزيد عليه من التقبيح هل يحب الواحد منكم أن يأكل لحم أخيه المسلم وهو ميت فكرمتموه إلهي ونعم ثلاثا حالته فكما تكرهون هذا طبعا ولكن ما يده البيت إن العنتان سلا ضمعهان ونعميسان إيسان فأكله الغيبة حتى مركا نعميس شرعا فإن عقوبتها أشد من هذا البه ولارك ما يده العنتان حتى كان يبقى تنبض شبه تعالى الغيبة بأكل لحم الأخ وأنا حقيقة دروح البيت يدعونه ويحنط وقت النبي واحد عري لما قبضوط يا ميل فريستي مركا سيب من دا واحد قبلهنا صوم بيكون ترجع لين هبي النبي ديو عيني صومي بيسكودي نبي قبل الله ورمي واحد للنبي وهبلي هبل ويسومي ويحيي لي ما صومنا عن تدي عبد لي حراش أهيد بيكاسو ييكاسوني هي البضة أو حرامنا ويكو أفره ويرد أبو النبي قبله والله يرهم قا أبو النبي وقبل الله ديكو ديج يا ملح بيقبله قا وحنت أي ملا فريسة مركب واحد قاعد يبي يروح وعونا يين مركا واصلة إلى هيك عبيرة وهي البعوم يلبن بيدعوم فكرهتموه وأن عبيسان يسان واتقوا الله والإلهي كعب صدع خافوا الله واحذروا عقابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه أذابت إسلامي أيك متى أذابت كنا نحن تكديس والحقيرات تكديس أذابت كان حقيرته وكان حمطه أذابت يا مستمعي واتكلاقوا أيسا حمطهم كانوا يقال أيسا أذابت يتقاضع بماشي إيمان أي مستمعنا وحا للربي مستمع متحابين متماسكين وهو إسوه ده يصوح وده قبصان أيبا لغير إن الله التواب الرحيم إلهي با توبة أقبل أبا وأن حريص بضا كثير التوبة عظيم الرحمة لمن اتقى الله وتاب وأناب وفيه حث على التوبة والترغيب بالمصارعة إلى الندم أيضا وضع ما عشر كأن عاوة بإذن الله تعالى. إلهي وحول يا أيها الناس ضد إنا أنجا خلقناكم إذن أبو الرّي من ذكري من لبأ يا وأنثى من ذي لبلا صار إذن كأبو الرّي بين ذكر وأنثى وآدم يحواء وجعلناكم وحني كيّن شعوبا شعب يالبان إذن كيّن وقبائل قبائلوا ينوال إذن كيّن وحن شعوب يا قبائل كلا تكسن ومتفرقة إذن كيّن لتعارفوا إن أقوصتان إس أقوصتان وقرابة لماذا دحذينا إس أقوصتان وقرابة الحجرسان والروح أبتغي إيا ذيرك إيا إنها بريتك إيا إنا إيديه إيا ساقرابة انتكوه قادة أخفره لتعارفوا روح إلا أقوصتان مقرنا إسا هبل كي هبل إنت اللي يلاهد سالقوا أقوصتان ورنك أدواءها ورأدواءها ذات واكب ده دواجي حفل هبلها يعني قيس هبلها قبيلة هبلها دواجي سنجها واجري ودقوات روحي والله قرمها يا مركان موسى لتعارفوا إن أكرمكم كإذن كشرف بضل عند الله ألا أكتس أتقاكم من قبيل إسمه كشرف هو ومرض قبيل كأي هيا إسمه شرف في إسمه طنك إسمه ما أجيره كي شرف يا شيء وكي تقوى لي إيمان كشرفوري كي وعي شرف وعينا وكي تقوى إيمان كشرف وعي أمد قبيل لما كل كحن أمر بقبيل جهدو يزيد تدل لي أمي أمد قبيل كشرف وما مرض قبيل جاي هذا يسوع عزيزة ملك حديد بقوله أهم حوي هذا مال بكابور هذا من التراب بالله أبور لا فضل على عربي على عجمي ولا على أسود على أبيض عربي كما فضل بنا من عجمي من عدي كما فضل بنا من مدو إلا بتقوى وتقوى نظام الله حقوق على فضل الله يا أيها الناس تضعوا إنا أننا خلقناكم من أبو رميو من ذكر لبئي وأنثى جدك لما لا ثاني دين كأبو الرئي آدم يحواه وجعلناكم محاني دين كدين شعوبا وشعبك السروي iyo qabaail qabaail qabaail shalafteed waa meel fog hadda butum ba ka hooseysa fakhid ba ka hooseysa imara ka hooseysa marka waa qabiil ku meel sare shacab ku waa Soomaali oo kale qabaail ku waa kuwa magaranaysa sara iyagu li taarafu ma idin ka digna sida inaad saqoon sata inna agramakum inda allah alla akti faydin ku sharabadan atqaakum wi يا قبيلكم إذا شرفون إن الله إلهي عليم خبير يا أسر كيمي بابا ملك ليا كل جيم بآدم وإيمان آدم من تراب على قابور خير تراب كل جيم ودتي الخطاب لجميع البشر بالله الله الله يا أيها الناس مركة ليا مؤمن يا قلب نحن بقدرتنا بأن خلقناكم من أصل واحد وأوجدناكم من أب وأم فلا تفاخر بالآباء آباء يوه يسقف عننا يوه الأجداد وملك ليا بهم ولا الاعتدال بالحسب والنصب كلكم آدم وآدم من تراب وجعلناكم شعوبا وقبائل جعلناكم شعوبا شتاء وقبائل متعددة ليحصل بينكم التعارف والتآلف لا تناحر إن الجود عنا لصوت النحريضان والقبيل يكون نحريضان مايا والتخالف بين الصوت خلافتان ما نريد كذب شعوب يا قبائل وحنريد كذب قال مجاهد ما هو كفر ليعرف الإنسان نسبه روح النسب في تيمو قبل ضبط لي نسب كيسا قرطان أو فيقال ليلا فلان بن فلان من قبيلة كذا هبل هبل كي غير هبل تعارف كاملكو يهدي قبيل كي وارترين تي وحا يبا مالك هبل هبل كي غير هبل هي هبل كبسي أهادي لوبا وأصل تعارفوا تتعارفوا حذفة جهدتا عيني تخفيفا والمعنى أن الحكمة التي من أجلها جعلكم الله إذن كدق على شعوب وقبائل هو أن يعرف بعضكم نصب بعض بركين وبركة كان النصب كيسا أقوانصده فولا ينصبه ونقول نصب شيئا إلى غير آبائه ونصب كإلا إلى علي ووحل الرب لا أنت تفاخر النصبيين السقوف أنتان مايا ما ننشعور يا قبائل ذي كانين بالآبائين السقوف أنتان هو الأجداد أجدادنا السقوف أنتان مايا والنصب وإن كان يعتبر عرفا وشرعا حتى لا تزوج شريفته كبرت شريفة لو قولين مايو بالنبضي مارك حاجة كفك اللي ايبو ننك النبضي ايه الليتا لو قولين مايو إلا أنه لا عبرة به عند ظهور ما هو أعظم موح كوي نصر كادوه ما دل قيمين مايو قدرة وأعز وهو الإيمان والتقوى إيمانك يتغوده وإيه وحوله بعد كفر بل كما لا تظهروا شواكب حدقوه ما أنت مشقيان عند ظلوع الشمس إيمانك يوم الله وإنتفاع عيوالا نورطا وحدقا هيب إلى جاهديس النورة وحكتهم بعد أن يمركوا صوبحوا على العدع مشقيان وإيه ما أنت مركا دفك النصر هبك الله هذين ريه بليه ريه بليه من مقرنا يساعي سرهيه يميره وصيه هبا نقضي لكن إيمان يتغوه دي كسيميه شقين ما يهوش قبول هوش قبيلك شقين ما يه إن أكرمكم عند الله أتقاكم إنما يتفضلون ناس ذلكم حيكوفوا كالفضل بديهم بالتقوى لا بالأحساب والأنصاب نصب يا قبيلكم كالفضل بنا فمن أراد شرفا في الدنيا نك الدنيا شرف إنه كوي يشدون أيه ومنزلة في الآخرة فليتق الله إلهي كعبصر ما بقى حديث كوي من سره نك يكفر غنى أن يكون أكرم الناس تذكر إنه شرف أن هذا نك يجعلي فليتق الله إلهي كعبصر حديث كلا نبي جينا أيه الناس رجلان تذكر أولا ونن معناه أولا بر رجل بر تقي شخص بار أو تقي كريم شرف كله على الله تعالى والرجل فاجر شقي هين على الله تعالى هي شخص فاجر شقي أو أهل النار ألا أكثر كل تهين كؤى ليد كؤى على الله تعالى إن الله عليم خبير إلهي ما عليم بالعباد أضوم هذا إلهي سقعوا مضلع على ظواهرهم وبواطنهم ظاهر كذلك بعض كوضو دال عني يعلم التقية والشقية تبقي يشقي كلا يقانا صالح يضالح كلا يقانا فلا تزكوا أنفسكم ويحليدكم إسأماننا هو أعلم بمن اتقى إلهي ما نكي كعب سلبه قالت العرب آمنا وبالله توفيق.